بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أمر الله تعالى عباده بإيتاء الزكاة، وهي جزء معين من أموال معينة. فالزكاة لا تجب في جميع الأموال، وإنما تجب في أموال معينة، وهي أيضا إنما تجب بقدر يسير ولا تجب في مقدار يكون سببا بالإجحاف في ماله. الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: الأول بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فتجب فيها الزكاة بشرطين. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، والشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر. فمثلا لو أن إنسانا عنده 5 من الإبل ترعى أكثر الحول أي سائمة، فيجب عليه أن يزكيها. ولو كان عنده 4 من الإبل فلا شيء عليه، لأنها دون النصاب. ولو كان عنده 10 من الإبل لكنها معلوفة فلا تجب فيها الزكاة، يعني زكاة السائمة. فبهيمة الأنعام إنما تجب فيها الزكاة، يعني زكاة السائمة، بشرطين: الشرط الأول أن تبلغ النصاب، والشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر. والنصاب يختلف، فأقل نصاب في الإبل 5 وفيها شاة، وأقل نصاب في البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، وأقل نصاب في الغنم 40 وفيها شاة. فمن بلغ عنده من البهيمة الأنعام ما يبلغ النصاب وكان سائمة فإنه يجب عليه أن يزكيه، وما دون ذلك فلا زكاة فيه. وبهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: القسم الأول أن تكون بهيمة الأنعام سائمة أي راعية الحول أو أكثر، فتزكى زكاة سائمة. والثاني أن تكون معدة للدر والنسل وهي معلوفة فلا زكاة فيها. والثالث أن تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة تجارة. والرابع أن تكون معدة للكراء يعني الإجارة فتزكى زكاة إجارة، بمعنى أن الزكاة تجب في غلتها وما يحصل منها من نماء دون أصلها. هذا النوع الأول من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي بهيمة الأنعام. الثاني مما تجب فيه الزكاة الحبوب والثمار، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا كانت مكيلة مدخرة، يعني مما يكال ويقتات ويدخر بحيث أن الناس يتخذونه قوتا. فأما ما لا يكال كالمعدود أو ما لا يدخر كالفواكه والخضروات فلا زكاة فيها. ويشترط أن تبلغ النصاب وهو 5 أوسق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته 1.40 كيلوغراما. فمن كان عنده ثمر من ثمر النخل، كما لو كان عنده في بيته نخل ويجد هذا النخل وبلغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة العشر أو نصف العشر. فإن كان مما يسقى بمؤونة، لأن الزروع والثمار تارة تكون مما يسقى بغير مؤونة وتارة تكون مما يسقى بمؤونة، فإذا كانت بغير مؤونة ففيها العشر، والذي يسقى بمؤونة فيه نصف العشر. نتوقف إلى هنا ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من الأموال الزكوية في الدرس القادم إن شاء الله، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول: يلاحظ إذا كان فيه جنازة بعد التراويح، البعض يدخل المسجد ولا يدخل مع الإمام، إنما يقرأ القرآن ويتحدث إلى آخره، والبعض ينتظر خارج المسجد، ما التوجيه في مثل هذه الحال؟ المشروع للإنسان إذا صلى الفرض في مسجده أو صلى التراويح أيضا في مسجده ثم أتى إلى مسجد آخر، إما لحضور جنازة أو لعلم أو غير ذلك، المشروع أنه إذا دخل المسجد أن يدخل مع الإمام ولا يجلس يقرأ القرآن وحده أو يجلس يتحدث مع غيره. كل هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل المشروع بل الواجب عليه أن يدخل مع الإمام، لأنه إذا جلس ولا سيما إذا كانت الصلاة التي تصلى صلاة فريضة ربما يتهم، لأن الذي يدخل إلى المسجد ويرى هذا الرجل يراه جالسا أو يرى هذا أو يرى هذين الرجلين جالسين يتحدثان يتهمهما بعدم الصلاة، فالواجب أن يدخل مع الإمام سواء كان ذلك في صلاة فريضة أم في صلاة نافلة، حتى لو صلى التراويح وأوتر لا يمنع ذلك أن يدخل مع الإمام ويصلي مثنى مثنى، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فكونه ينتظر ويجلس أو يقرأ القرآن كل هذا مخالف السنة. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف في منى، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين جيء إليه برجلين ترعد فرائصهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ هذان الرجلان صليا في رحالهما، يعني في مسجدهما، ثم أتيا إلى مسجد الخيف ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فلم يدخل معه، جلس، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، لا تفعلا، أي لا تفعلا، يعني لا تجلسا إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن المشروع للإنسان إذا دخل المسجد أن يدخل مع الإمام على أي حال كان. هذا يسأل يقول ما هي صفات رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بأنواعها، وإذا أمكن نرى صورة على كل حالة. رفع اليدين جاءت السنة بأن له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقرن بين الرفع والتكبير فيقول الله أكبر. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع يديه فيقول الله أكبر ثم يرفع. والصفة الثالثة عكسها أن يرفع ثم يكبر. هذه الصفات جاءت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجب إخراج الزكاة من عين المال ممن له ولاية على قاصر، أم يجوز الإخراج من أي مال؟ لا، لو أخرج من ماله تبرعا، يعني لو كان وليا على مال يتيم وزكاته مثل 500 ريال، فلا يشترط أن تخرج 500 من مال اليتيم. لو أخرجها من عنده تبرعا أو من أي مال فلا حرج. يقول عندنا في البلد يوجد بعض الأشخاص تعطيهم 50,000 ويعطونك السيارة بعد 5 أشهر، علما بأن السعر السيارة 100,000، ولا أدري ماذا يصنعون 50,000 اللي أعطيهم. ما حكم هذا البيع؟ الله أعلم. لابد الصورة غير واضحة، والحكم على الشيء فرع عن تصورك. لا يعقل إنك أن تعطيهم 50,000 ويعطونك سيارة 100,000. يقول هل الأفضل للمسافر الصيام في السفر أم الفطر؟ الأفضل للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة أن يصوم، لأن ذلك هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك هو الأيسر على المكلف، لأنه يصوم مع الناس، ولأنه يدرك الزمن الفاضل، ولأنه أسرع إلى الخير. يقول إذا قام الإنسان عن التشهد الأول وتذكر بعد القيام وقبل قراءة الفاتحة فهل يرجع؟ الجواب لا يجوز الرجوع. إذا استتم قائما حرم الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، وعليه أن يسجد سجود السهو قبل السلام، لأنه ترك واجبا من الواجبات وهو الجلوس للتشهد الأول. قال هل الإنسان يبدأ بالصيام 6 من شوال من ثاني يوم من أيام العيد؟ نعم له ذلك، بل هذا من المبادرة إلى الخير أن يسارع وأن يبادر. يقول قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هل هذا خاص بصلاة الفريضة أم يشمل النافلة؟ لا، هو عام، من نام عن صلاة أو نسيها يشمل الفريضة والنافلة. وأما قوله لا كفارة لها إلا ذلك فهذا فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. يقول هل يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن؟ الجواب نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا حرج، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، لكن لا يجوز أن تمس المصحف إلا من وراء حائل، لكن لو قرأت مثلا من الجوال فلا حرج، أما من المصحف فلا يجوز أن تقرأ إلا من وراء حائل، لأنه لا يجوز أن تمس المصحف وهي على غير طهارة. بقي سؤال يقول نسيت السجدة الثانية في الركعة الثالثة في صلاة العشاء فما تذكرت إلا بعد السلام، ماذا علي بالتفصيل؟ عليك أن تأتي بركعة كاملة، فالركعة التي تركت منها تلغو وتقوم التي بعدها مقامها ثم تأتي بالركعة الرابعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.